النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. هذا الفصل عقد المؤلف ليبين ما هي الأحكام التي تختص بأهل الذمة بعد أن يأخذوا العهد. إذا أخذوا العهد ما هي الأحكام التي تختص بهم؟ الحكم الأول يقول المؤلف رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. تقدم معنا أن العهد لا يجوز أن يؤخذ للكفار إلا بشرطين: الأول بذل الجزية، والثاني التزامهم أحكام الإسلام. والمقصود بالتزام أحكام الإسلام يعني الأحكام التي تتعلق بحقوق العباد مثل العقود والمعاملات والجنايات والحدود، فهذه هي التي يجب أن يؤخذوا بأحكام الإسلام فيها. ولهذا قال: في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم. في هذه الأمور يلزمون، فإذا قتل كما يقول هو في النفس، أو سرق كما يقول في المال، أو قذف كما يقول في العرض، فإنهم يؤخذون بجرائرهم ويعاقبون. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قتل اليهودي الذي قتل الجارية، وأنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قتل رجم الذين زنوا من اليهود، الزانيين الذين زنيا من اليهود، فأقام حد السرقة وحد الرجم على الذين اقترفوا هذه المعاصي. فهذه أدلة على أنهم يلزمون بأحكام الإسلام إذا دخلوا في المعاهدة. لكن قيد المؤلف هذا بقوله: فيما يعتقدون تحريمه، يعني إنما يؤخذون في الأمور التي يعتقدونهم أنها محرمة فقط دون التي لا يعتقدون تحريمها. فمثلا الزنا والقتل والاعتداء على الأعراض والأموال، هذا محرم في كل دين سماوي، فهذا يؤخذون به. أما ما لا يعتقدون تحريمه مثل الخنزير أو شرب الخمر أو نكاح المحارم عند من يرى جوازه كالمجوس، فهؤلاء لا يلزمون به. إذن ما لا يعتقدون تحريمه لا يجب أن نلزمهم به، لكن الجماهير يرون أنه مع ذلك لا يجوز لهم أن يظهروه، لا يجوز أن يظهروا شعائرهم، وإن كانوا يرونهم أنها جائزة لكن يفعلونها في السر. وربما يتطرق المؤلف إلى شيء من هذا. يقول رحمه الله: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. مطلق كلام المؤلف يشمل ما إذا كان هذا المحرم في دينهم يترتب عليه حد أو لا يترتب، فهم يؤخذون به سواء كان ترتب عليه حد في دينهم أو لا، إنما المناط فقط أن يكون محرما عندهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: دون ما يعتقدون حله، لما تقدم أن ما يعتقدون حله لا يلزمون به، لأن نجد أن الشارع أقرهم على الكفر بعد أخذ الجزية، فما يعتقدون حله من شعائر دينهم أن يقروا عليه أهون من مسألة أن يقرهم على الكفر، يعني أن يقرهم على الشعائر من باب أولى بالنسبة للكفر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزمهم التميز عن المسلمين. يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وفي ركوبهم وفي شعورهم وفي كناهم، يعني في أربع أشياء. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب لأمرائه بأن يلزموا أهل الكتاب من أهل الذمة بمفارقة المسلمين في هذه الأمور الأربع. فإذا يلزمون بأن يلبسوا لباس يختلف عن لباس المسلمين، سواء كان هذا اللباس الذي يلبسونه رفيع الثمن أو منخفض الثمن، هذا لا يعنينا، المهم أنه يختلف عن لباس المسلمين. ويلزمون بأن يضعوا شعورهم على شكل يختلف عن المسلمين، وهو أن لا يفرقوا، لأن الفرق هذا من شعار المسلمين، فهم يلزمون بأن يكون لهم جمة أو ما يشبه السدل، جمة أو ما يشبه السدل مع جز الناصية، مع جز الناصية، فلا يجعله مفروقا ولا يجعله طويلا، وإنما هكذا يكون مجزوزا مسدولا كالجمة. ويلزمون في أن يخالفوا المسلمين في دوابهم، فلهم أن يركبوا ما يشاءون من الدواب إلا الخير، كما سيفصل المؤلف في مسألة الخير. نعم. وأخيرا في كنا، لا يجوز أن يكتنوا بكنا المسلمين، يجب أن يكتنوا بكنا خاصة بهم، ومعنى قولهم ألا يجعلوا كنيتهم ككنية المسلمين أنه يجوز أن يكون لهم كنا، لكن لا تكون كالمسلمين. ولهذا نجد أن الإمام أحمد كان ينادي الطبيب بقوله يا أبا إسحاق، وهذا تكنية، لكن كأن كنية أبا إسحاق ليست من كنا المسلمين. والدليل على هذا كما قلت لكم خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولاة الأنصار، سيأتي التعليق على هذا الاختلاف بعد أن نكمل قضية الاختلاف الذي يلزمهم به عمر. يقول: ولهم ركوب غير خير بغير سرج بإكافة، يعني بالنسبة للركوب يختلفون عن المسلمين في أمرين: أولا لا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير والجمال، ثانيا لا يضعون السرج على ما يركبونه، وإنما يضعون الإكافة، يعني يضعون شيء من الإسفنج أو القماش يقيهم بينهم وبين ظهر المركوب، أما السرج فإنهم لا يضعونه. تعليل هذا أن الخيل فيه عزة وإكرام فلا يناسب أن يستعمله هؤلاء، كما أن السرج أيضا فيه نوع من الاحترام والعزة فلا يناسب أن يمكنه. على هذا لا يجوز لأهل الذمة أن يشتروا السيارات الفاخرة، ليس كذلك؟ ليس هذا مقياس صحيح؟ مقياس ما يقول عمر أن ما يشترون سيارة فاخرة، إنما يشترون سيارة متوسطة. الله أكبر. هذا مقتضى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيأتي التعليق عليه. يقول: ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. كل هذا مبني على خطاب عمر رضي الله عنه، فإنه أمر ألا يصدروا في المجالس وألا يقام لهم، لأجل أن في هذا شيء من الاحترام، وخطاب عمر رضي الله عنه يدور على معنى عدم الاحترام وعدم إعطائهم أكثر من حجمهم، وأن يقصد أن يهانوا وأن يوضع من شأنهم. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الأمور المذكورة في خطاب عمر رضي الله عنه ترجع إلى وجهة نظر ولي الأمر بحسب اختلاف البلدان وبحسب اختلاف الأزمان والظروف والملابسات، فالذي أعطاهم العهد هو الذي يقرر كيفية التعامل معهم. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يفعلوا هذا، ولم يلزموهم بألبسة معينة ولا بمركوب معين، وإنما كانوا يتعاملون معهم كما يتعاملون مع باقي الناس. فإذا هذا يرجع إلى يعني نظر ولي الأمر، وكأن عمر بن الخطاب أراد من هذا أن يبين أن من لا يدخل في الإسلام فهو مهان، وأن الدين هو سبب العزة فقط، ولهذا منعهم من هذه الأمور. فأهل الذمة في وقته ولو كان يملك خيل لا ليس له ان يعني يتصور، لا يستطيع ان يركب الخيل. قال الفقهاء: وظاهر خطاب عمر سواء كانت المسافه بعيده او قريبه، كما انهم الزموهم بان يركبوا الخيل على جهه على ان يركبوا البغل والحمير والجمال على جهه معينه بان يصل الرجلين من جهه واحده ويكون ظهره من جهه اخرى، ما يركب ركوب عادي، يعني قمه التمييز وقمه بيان ان اصحاب هذا الدين هم اقل شانا واحقر من ان يرفعوا. وكان هذه وجهه نظر عمر رضي الله عنه وارضاه. فنقول انه اذا اختلفت الازمان وكان من المناسب ان يسلك الانسان مسلك اخر فهذا راجع لوجهه نظر ولي الامر. لكني اقول ان ما اشار اليه عمر بن الخطاب يحتاج اليه كثير من الناس، فانهم اليوم يرون اهل الكتاب يرون انهم من ارفع الناس شانا، ليس كذلك؟ وينظرون الى ما هم فيه من دنيا متناسين ما هم فيه من كفر. فعمر الخطاب اراد ان يبين انه الانسان قيمته بدينه فقط، غير الدين ليس له اي قيمه تعتبر للانسان. فاذا لم تكن مسلم فلتكن بهذه الصفه، تلبس لبس معين وتركب شيء معين الى اخره. وهذه النظره يحتاج اليها كما قلت كثير من الناس اليوم الذين صاروا يعظمون الكفار بسبب ما هم عليه من دنيا، وهذا غلط فاحش وخطأ عظيم يعني يقع فيه كثير من الناس. فإن ميزان الدين هو الميزان الذي ينبغي أن يوزن به الناس في الفضل والتقدم. بعد الصلاة إن شاء الله نتم حتى نختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.